بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يخبر ربي سبحانه وتعالى عن خصلة أخرى من خصال بني إسرائيل وعن صفة من صفاتهم، أنه سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق، العهد الموثق الشديد الواضح. بنود هذا العقد إيه؟ تعالوا نعدد بنود هذا العقد من خلال الآية الكريمة: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى أي الإحسان إلى ذي القربى، واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم دول؟ ثمانية. هم هذه بنود هذا العقد، لأن في عقد تاني خدوا عليهم هنذكره بعدين، ثمان بنود. تعالوا نرى هذه البنود الثمانية، وهي بنود مشتركة، يعني هي ليست بدعة في أمة من الأمم. الله خلق العباد وأرسل لهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليقوموا بهذه الواجبات. أول بنود هذا العقد وأول واجب هو عبادة الله، وده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاله لنا. طبعا آيات القرآن واضحة في هذا، نتكلم في السنة تؤكد على معاني القرآن. لما أردف خلفه معاذا ركبه وراء ظهره على الناقة وقال له: يا معاذ، أتدري ما حقوق الله أو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبق أن قلنا أن الله لا يجب عليه شيء إلا شيئا أوجبه على نفسه، ومما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به إذا قام بحق التوحيد الخالص. ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص في التوحيد والعبادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. ونداء ربي لكل الناس في أول البقرة كما ذكرنا من قبل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة إذن لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد دون شريك، هي حق الرب سبحانه جل في علاه على عباده. ترقم واحد: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين، شايفين دايما لما تقرأ القرآن الكريم سواء في الإسراء ولا هنا ولا في الأنعام، خلينا نقول يكرم ربي سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وحده. ده معناه إيه؟ معناه أن الإحسان إلى الوالدين يا سادة ليس مجرد نافلة من النوافل، بل هو حق أصيل كحق العبادة لله، يأتي حق الإحسان إلى الوالدين والبر بهما وتحمل حتى أذاهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والإحسان إلى الوالدين يا سادة أدناه أن تقوم بحقهما وأن تتحمل أذاهما، ده أدناه. طبعا الأبعد من ذلك أن تكرمهما أكثر مما تكرم نفسك وولدك، وأن تقدمهما على نفسك وولدك فضلا عن أهلك وزوجتك. لا تنتصر أبدا لنفسك ولا لولدك حتى في مقابل الوالدين. الوالدين هم يجوا رقم واحد. وقصة الرجل الذي كان ضمن الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فانسدت عليهم الصخرة وأدركوا أنهم هلك ولابد، فدعوا ربهم سبحانه وتعالى، كل واحد منهم دعا ربه بأرجى عمل عنده، وحدثت لهم كرامة عظيمة وانفرجت الصخرة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبقدرته وحوله. كان أول واحد منهم ذاك الرجل الذي راح يرعى وتأخر في المرعى وحلب الشاه ولم يرد كشأنه وعادته أن يطعم أحدا قبل أبويه ولو كانا نائمين. طيب صحيهم يا عم عشان تطعم الوالدين أو الأولاد والزوجة؟ لا، إزاي صحيهم؟ طب يا عم أنت هتصحيهم عشان تطعمهم؟ برضو لا. فيظل ممسك، واحد بيشتغل طول النهار في الرعي والتعب، يجي يلاقي الأبوين نايمين فيجلس تحت القدمين، أقدام الأب والأم، يقعد تحت أقدامهم وهو شايل إناء اللبن ينتظر استيقاظهما، يصحوا لوحديهم براحتهم، وهو يعني قاعد والأولاد حواليه عمالين بيعيطوا أو يبكوا أو يتضوون جوعا. فيصحى الأبوين براحتهم، يشربوا يشبعوا، بعد كده يطعم الأولاد. ده معناه إيه؟ معناها إن حق الوالدين يأتي قبل حق الأولاد يا سادة، انتبهوا لهذا. فلا يقوم بحق والديه من لم يقدم الوالدين على الأولاد، طبعا فضلا عن الزوجة وعن النفس. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، لاحظوا في سورة النساء قال لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، بي هنا قال وذي. العلماء هنا لهم ملمح رائع جدا جدا ولطيف جدا، لأنه يخاطب أهل الإيمان والتوحيد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في سورة النساء، وهو يعرف سبحانه وتعالى أنهم الأقرب إلى الاستجابة من غيرهم، فجعل الباء لصيقة في قوله ذي القربة، فقال وبذي القربة، كناية عن أنه سيقوم بهذا الحق وهذا الواجب، وأن حقهم لصيقا بهم كما ألصقت الباء بقوله ذي. هنا لم يذكر هذه الباء لأنه يعرف سبحانه وتعالى أن طبيعة بني إسرائيل قليلة الاستجابة وأن أكثرهم لن يستجيب، عشان كده قال وذي القربة. ذي القربة يدخل فيها كل قريب بلا استثناء، سواء كان قريب من ناحية النسب، من ناحية المصاهرة، من ناحية الدم، أيا كان العصب، يعني كل قريب نحسن إليه، نحسن إليه بصلة الرحم، نحسن إليه بالعطاء والهدايا وما شاكل ذلك، نحسن إليه بكل أشكال الإحسان. طيب واليتامى؟ اليتيم مفرد جمعه يتامى، وهو في البني آدم في البشر من فقد أباه قبل البلوغ ذكرا كان أم أنثى، فبنسميه يتيم فنحسن إليه. وإكرام اليتيم والإحسان إليه من دلائل الإيمان، وعدم إكرام اليتيم والإحسان إليه وهضم حقه وظلمه من علامات التنصل من الدين وعدم اكتمال الإيمان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فإكرام اليتيم من الأمور العظيمة جدا، حتى أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع سورة أو في مطلع السور التي نزلت من القرآن الكريم في أوائل السور سورة الضحى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. طيب والمساكين، المساكين كما نعرف في التعريف الاصطلاحي هم أولئك الذين ذلوا نفسيا، تعرفهم بسيماهم، لا تمتد إلى الأيدي بالسؤال إلى الناس، لكن فيهم ذل المسكنة وذل الحاجة، ذل العوز والفقر، لكن لا يعرفهم الناس، لا يعرفهم الناس لأن حالهم في الظاهر مستور، والحق أن ما عندهم لا يكفيهم ضرورات الحياة. هؤلاء هم المساكين، وبالتالي هم أولى من الفقراء في العطاء، لأن الفقير الكل يعرفه، فهذا سيمر عليه يعطيه كسرة خبز، وهذا يعطيه درهما من المال، وهذا سيعطيه ثوبا خارقا يعني باليا أو ما شكل ذلك من الأشياء التي نعطيها للفقراء. إنما المسكين هذا لا يعرفه أحد. فالقرآن يؤكد عليه، البعض ربما عكس وقالوا لا ده الفقير هو ده اللي عنده لكن لا يكفيه، والمسكين هو اللي لمست يداه التراب، والواقع أو الراجح عندنا أن المسكين ومن عنده لكن لا يكفيه، فتجد فيه تعفف أو لا من نبحث عنهم. وقولوا للناس، كل الناس بلا استثناء، قولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم أو مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم وغير مسلمهم، طائعهم وعاصيهم، قولوا للناس حسنا، تعاملوا مع كل الناس بالإحسان، لا لأنهم يستحقونه إذا كانوا كفارا أو عصاة، إنما لأنك تستحق أن يحسن الله إليك، والله تعالى سيحسن إليك إن أحسنت إلى الخلق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان إلى الخلق وخالق الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، خالق الناس بخلق حسن. وأقيموا الصلاة. الله. إذن الأخلاقيات مشتركة بين كل الرسالات كما نرى، ده تشريع. كان ما قول لبني إسرائيل ربنا بيعرفنا أنه هو خد عليهم الميثاق بهذا. العبادات من إقام الصلاة وآتوا الزكاة، أهو العبادات زي ما قلت لكم قبل كده، الدين عناصر أربعة. العقيدة لا خلاف فيها أبدا بين كل الأنبياء والرسل. الأخلاق ثوابت أهو، بالوالدين إحسانا، للقربة، اليتامى، المساكين، قولوا للناس حسنا، كل هذه أخلاقيات ومعاملات، لا يعني معاملات سلوكية وأخلاقية لا تتغير ولا تتبدل، ثابتة في كل الأمم. وبعدين تيجي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، رمزية على العبادة، فالشعائر التعبدية أيضا موجودة. تختلف هذه الشعائر في كيفيتها، في كمها، في كيفها، لكن في النهاية في صلاة وفي زكاة. ولذلك كلنا الدين واحد، والأساس أن كل ما يأتي نبي علي أن يعني على الأمم أن تتبعه. فلما جاء النبي الخاتم سيدنا محمد لم يسع الناس إلا أن يتبعوه، كونهم لم يتبعوه إذن كفروا بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم توليتم، إذن هو يؤكد على أن بني إسرائيل لم يلتزموا بهذا العهد، لم يلتزموا بهذا الميثاق، لم يلتزموا بنوده من عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى وإلى اليتامى وإلى المساكين وإلى القول الحسن لكل الناس، لم يلتزموا بإقام الصلاة، لم يلتزموا بإيتاء الزكاة، إلا قليلا منكم. شوف ده بنسميه العدل المطلق. ما أنا ممكن أتكلم على الكثرة أقول الناس ما بتذكرش، يا مولانا ده أنا بذاكر، بس أنا بتكلم على كتير، 70 واحد ولا 80 واحد ذاكر منهم 2-3، يبقى أنا بقول الناس ما ذاكرتش على الأغلبية. القرآن مش كده، الله العدل المطلق، حتى لو كان واحد بس اللي نفذ التعليمات فيقوم يقول إلا قليلا منكم. يعني توليتم بمعنى ابتعدتم، أعطيتم ظهوركم لهذه الأوامر، وده معنى معنوي. المفروض كنت تقبلوا على هذه الأوامر فتنفذوها، أنتم أدبرتم عنها ولم تنفذوها، ولم تفعلوا هذا بإصرار لقوله إلا قليلا، وأنتم معرضون أي رافضون لهذه الأوامر، وأعطيتم ظهوركم لها، رافضون لتنفيذها، مصرون على عدم تنفيذها. ما أنا ممكن أقصر شوية غصب عني، لكن هؤلاء مصرون على التقصير إلا قليلا. هل ده كان الميثاق الوحيد ربنا أخذ عليهم؟ لا، هناك ميثاق آخر أخذه الله تعالى عليهم، نكمله إن شاء الله في الجزء التالي من المحاضرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.